السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الكابيلاريز اللي في النيمبل يبقى هقدر ابص على البالون في اتنين متر. فاهمين ازاي؟ طيب بشوف البالون فين تاني؟ في الباون. لو انت بصيت في كف ايديك في الباون المفروض تشعر شويه بسنه احمرار. طيب ده حته في الباون مهمه، بالمر كريسيس. البالمر كريسيس بتبص عليه كده، بص كده كانك انت ايه، افتح بس صباعك كده اعمل اكستنشن صباعك جامد كده وبص على الكريس، بص على الكريس اللي في الفينجر هتلاقيها حمرا جدا. شفت انت بتبص منه مش حمرا، في ناس عندهم الكريس بتبقى صعبه شويه. انا لا، لو جت النظر هيبقى شويه. يقول لك طب البالمر كريس لو كان بيل، لو البالمر كريس بيل يبقى الهيموجلوبين اراوند رقم 7 جرام. شوف ازاي؟ انت لو البالمر كريس عندك ايه؟ بيل. طب ببص على البالمر فين تاني؟ ممكن الكونشاكتايفا، بس الكونشاكتايفا نوت ريلايبل، عشان الكونشاكتايفا بالذات عندنا بتبقى ايه؟ قال الكويفران ان الكونشاكتايفا عندنا في مصر بايظه. شو ده ايه؟ طبعا انت طول النهار ماشي بسيف تراب، طول النهار انت مش واخد بالك، وانفكشن وقرف. فتلاقي الكونشاكتايفا عندنا انت شوفها بتاعتك اللي فيها كتير، اللي عامله كده ايه؟ ان هيلثي كونشاكتايفا. والملحوظه دي مش عايزه تفوتك. عارف ليه كمان الجلوكوز اللي عندنا ان هيلث برضه شويه؟ الفرنجال جلوكوز. ايوه مش هيلث. عشان كده لما ببص عليهم تلاقيهم بيل. لما تيجي بقى تروح في البلاد اللي هي متقدمه شويه وتيجي تبص كده في العيان كده هنا في اللور ايليد تلاقي احمرار شديد. فانت تقول ايه ده؟ ده كونجيشن ده؟ لا ده هي دي الهيلثي جلوكوز. تفتح بقه تبص على الفارنكس تقول ده محتاجه قوي. ده بالنسبه لنا دي الهيلثي جلوكوز. ما ينفعش انا ابص عليهم. يبقى ده البالون. البالون ايه اسبابه بقى؟ السبب الرئيسي هو الانيميا. بس في حاجات ثانيه غير الانيميا تعمل بالون. زي ايه بقى يا سيدي؟ انت بص لما تيجي تبص انت ايه اللي يخليني بيل او مش بيل؟ هو الكابيلاري ستيل. وضع الكابيلاريز عندي ايه؟ هل الكابيلاريز مليانه دم؟ هل الدم اللي جوه الكابيلاريز ده غني بالهيموجلوبين ولا لا؟ فانت ايه رايك اللي عنده شوك؟ اللي عنده ضغط واطي؟ يعني ايه اللي بيحصل له؟ حتى يقول لك ايه؟ ده هو كان واقف قدامي الناس تقعد تحكي وراح مره واحده قلب الارض وبقى وشه اصفر زي اللمونه. هو قصده يعني بقى بيل خالص لان الكابيلاريز ضغط بقى مثلا 70 على 30 دلوقتي مثلا. فمفيش كابيلاري بريفيوجن. عشان كده تلاقي الراجل بقى بيل. يعني واحد يقول لك ايه؟ ده بقى زي البثه البيضاء وشفايفه تدي نقطة. ده معناه ان هو شعر. لكن ايه كمان يعمل كده؟ ايه رايك في الفيشيال ايديما؟ ايه المرض الشهير اللي يخلي وشك وارم؟ النيفروتيك سندروم اهم واحد. نيفروتيك ده الوش وارم يا دكتور. خلي بالك ورم الوش ده، خلي بالك يا دكتور ورم الوش ده بيعمل ايه؟ اوعى تقول بقى الكلمه الكومن الخطر كومن ستيت ان الايديما في الفيس بتكمبريس الكابيلاريز. لا هي الميه بتاعت الايدينا او الايدينا نفسها بتماسك الكلر اوف كابيلاريز. يعني كل ما وشك يبقى مليان ميه ايدينا لا وشك يبقى شاحن اللون بين لان الكلر اوف كابيلاريز ماسك الايدينا. عشان كده يقول لك إيه؟ انت قلت ان المريض ده بيل الحقيقه نيفراتيك. هو عنده كالور ليه؟ فده بيقول من الانيميا. يقول ممكن وايه كمان؟ فيش الانيميا. طب ايه كمان؟ التوكسينيا. التوكسينيا بتعمل كابيلاري فازو كونستريكشن. تلاقي انسان بيبقى توكسيك عشان كده تلاحظوا لما الواحد فينا يعيا او يجيله انفكشن. في ناس يبان عليه العيا لما يبقى عنده انفكشن تلاقي وشه كده بيل قوي. كان قال لونك مخطوف كده ليه؟ تمام؟ اصل انا تعبان. بعد ما يخف تلاقي وشه كده رد تاني. حتى يقول لك شفت الدمويه رد في وش الانسان في اللجنه؟ معناه ان برضه التوكسينيا بتعمل بالون. في حاجه اسمها ريشيال بالون. احيانا الفار ايست. بعض حالات الفار ايست تلاقي ناس كده شكلهم بيل بس هو مش انيميك. يبقى ايه؟ الانيميا تعمل بالور بس مش كل البالور انيميا. يبقى اكتب جمله بتقول الانيميا از الابوراتوري دايجنوزيس. لا تعتمد على البالور. الانيميا از الابوراتوري دايجنوزيس. يعني زياده لما تيجي تقول لي اصل فلان عنده انيميا تقول لي الهيموجلوبين كام؟ مش حاجه اسمها بقى اصل هو بين ومش بين. في ناس بيبقوا بين هو مش انيميا. مش بس انت ايه واخد دي بس كلمه بسيطه عن البالون. يمكن اقول جمله برضه عايز احب اقولها يقول لك طب لما كان البالون اسبابه كثيره امتى البالور تقول ان هو غالبا ديو تو انيميا؟ امتى؟ فنقول لو البالور واضح في السكن والميوكس ممبرين والطنك. لما تلاقي البالور واضح في السكن والميوكس ممبرين والطنك انا هقول غالبا هذا البالور نتج عن انيميا. ولكن لا يزال الانيميا is a laboratory diagnosis ولازم الهيموجلوبين يبقى اقل من الضروره. خدنا احنا جوندس. تعال نشوف بس ساينوزس اللي احنا سيبناه. ساينوزس طبعا في الاول في كده باراجراف بيقول لك كومبلكشن. الكومبلكشن قلنا يا ولاد اللي هو ايه؟ اللي هو لون البشرة. لون البشرة. لون البشرة ده بيعتمد على حاجات. بيعتمد الهيموجلوبين عندك كام؟ اللي هو الاوكسي هيموجلوبين كام؟ والريديوزد هيموجلوبين كام؟ ادي طبعا الاوكسي هيموجلوبين والريديوزد هيموجلوبين هنا هتبقى زي ما تقول اللون الاحمر عندك كويس ولا طبعا انت ساعات تقول لي ايه؟ بس انا مش حاسس ان وشي اصلا فيه لون احمر. لا بيبقى فيه لون الكابيلاريز فيه يبان لما انت يحصل لك هايبوتنشن. تلاقي وشك ده بقى باخر غيره. يعتمد ايضا اللون على الميلانين وهي درجات اللون البني اللي هو البيج والبني وكده. ويعتمد ايضا على درجه لون الكاروتينز في السكن اللي هو اللون الاصفر. عشان كده كلنا بقى عندنا الكاروتينز فاريبل، الهيموجلوبين هيبقى فاريبل، الميلانين فاريبل. كل ده بيفرق درجه لون البشره من انسان لانسان. طبعا الساينوزس. الساينوزس ايه بقى يا دكتور؟ اللي هي بلويش ديسكلاريشن اوف سكين اند اور ميوكس ممبرين ايضا. بس ليه؟ نتيجة زيادة الريديوز دي هيموجلوبين أكتر من 5 جرام بير ديسي ليتر. طب سؤال وأنا عندي كام جرام هيموجلوبين أصلا؟ نورمال يعني. يعني في حدود هنقول حدود 15 يلا مش هنبالغ النهارده. فلازم يكون عندي منهم على الأقل 5 جرام أو أكتر ريديوز هيموجلوبين عشان يبان اللون الازرق على طب لازم الريديوز هيموجلوبين يبقى كام؟ 5 او اكتر. فين؟ فين لازم تحدد؟ في الارتيريال بلاد ولا الفينس بلاد؟ تقول له ارتيريال بلاد. وانا اخص بقى يعني بشكل اكيد الكابيلاري بلاد. لانك انت بتقول لون سكين والميوكس ممبرين، هو مين اللي بيعمل برفيوجن للسكين والميوكس ممبرين؟ الكابيلاري. مش عايز اقول لك ايه الراجل ده انهي بلاد؟ هل يمكنك ان تكون سنترال. يعني ايه سنترال؟ سنترال يعني ايه بالبلدي؟ يعني مركزي. يعني ساينوسيس مركزية، ساينوسيس عمومية بالبلدي يعني. طب ايه بتحصل؟ مش فاهم يعني ايه برضو يعني الساينوسيس. قول له معناها انه الاكسجين ساتيوريشن، اكسجين ساتيوريشن او اللي هو التعديل، لو الهيموجلوبين لازم يبقى ساتيوريتد بالاكسجين، ودرجه الساتيوريشن في الحالات الطبيعيه تصل من 95 الى 100%. اذا كان الساتيوريشن ده اقل من 80% هذا يؤدي الى سنترال ساينوسيس. بس برضه انا مش فاهم يعني ايه سنترال، فانت تكتب بقى برضو معنى اخر للسنتر. تقول له ايه؟ تقول له معناها ان البلد اللي ايجكتد من الليفت فنتري او البلد اللي في الاورطة نفسهم، يبقى البلد اللي هو ايجكتد من الليفت فنتري والبلد اللي في الاورطة مالهم؟ هايبوكسيك، دي هايبوكسيا. فيقول لك الهايبوكسيا كام؟ لو عايز يبقى كله تقول له ان الاكسجين هنا الساتيوريشن كما قيل اقل من 80%. يبقى انا عايز اسال سؤال بقى، طب ايه يا دكتور؟ انا فهمت ان سنترال ساينوزيس عمليه مركزيه. يعني ايه مركزي؟ يعني البامب الرئيسيه بتاعت الهارت اللي هو مين؟ الليفت فنتري، او الشريان الرئيسي بتاع الجسم كله اللي هو الاورطة، الدم اللي خارج من الليفت فنتري او الدم اللي موجود في الاورطة دي اكسجينيتد بالمعنى، يعني دي ساتيوريتد، والساتيوريشن فيه اقل من الطبيعي وهو اقل من 80%. طب ايه يعني العدسه ده بيه؟ قال لك حاجه من اتنين، لا مرض في القلب لا مرض في اللنج هيعمل كده. طب ايه مرضى القلب اللي يجي لهم كده؟ كلمة واحدة السيانوتيك هارت ديزيز. ومش لازم نقول أسامي دلوقتي، أكيد أنت بتسمع عن الفالوت، أكيد بتسمع يعني مرة عن الأيزنبرج سندروم. حبيبي أنا دلوقتي يهمني حاجة واحدة، أمراض القلب الكونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز بتعمل سيانوسيس ليه؟ كلهم لأنها بتعمل ميكس ما بين الفينس بلوك والأرتيريا. بس يعني انا باجي اشوف الفالوت، باجي اشوف امراض القلب المختلفه اللي هي مزمنه وامراض تعمل سيانوز يا شباب، تجد ايه سيادتك؟ تجد ان الامراض دي خلطت الدم الفينس بالدم الارتيريال، فبالتالي الراجل بقى سيانوز وبقى سنترال سيانوز والعمليه زي ما بتقول. انما امراض الرئه ازاي تعمل سيانوز؟ ان اللنج فيها advanced lung disease بتخلي اللنج unable to oxygenate blood، يعني نفس اللنج نفسها مش قادره تعمل oxygenation للدم نفسه. ليه؟ لان اللنج فيها advanced chest disease زي مثلا COPD bronchitis. ولكن اهم شعبه من الامراض الرئه اللي تعمل العدسه السوداء دي interstitial lung disease، زي ما نشوف ان شاء الله وانا نقاط فيها. يبقى تاني السينوزيس عشان تحصل لازم يبقى بيديوز بالهيموجلوبين اكتر من 5 جرام بالدي سي لتر في الكابيلري بلاد اذا صح العمليه او الارتيريال بلاد عايز تقول هيمشي الحال. جميل. يعني ايه سنترال سينوزيس؟ سنترال سينوزيس يعني الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين اقل من الطبيعي اقل من 80، يعني الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين قليل، يعني الهيموجلوبين مش متشبع بالاكسجين، يعني الدم بتاع المريض بشكل عام دي اكسجينيت. والدليل ان المشكله مركزيه ان الدم اللي خارج من الليفت فنتر او الدم اللي موجود في الاورطة دي اكسجينيت بالفعل. واللي يعمل كده حاجه من اثنين، يعني كعمليه مركزيه عموميه، اما ان القلب فيه مرض بيخبط الدم الفينس للارتيريال او ان اللاند بايظه خالص فمش عارفه تعمل اوكسجينيشن للبلد. خلي بالك عشان كده مهم ان في ناس كبار كده في كده في الماجستير وحياتك اجي اساله يعني ايه سنترال سيروس وبريفرال سيروس وهو مش فاهم المعنى اصلا، هو بيقول سنترال كذا بيقول يعني ايه سنترال مش فاهم المعنى مش شرط. هقول لك بس حاجات يعني عشان تبقى فاهم. البريفرال ده ارجع للبريفرال، البريفرال سينوسيس ببساطه بص يعني ايه دكتور خليك بس معانا خليك معانا، الدم اللي خارج من الهارت نورمال، الدم اللي ماشي في الاورطه نورمال، بس الدم اول ما وصل للبريفرال سيركوليشن يعني لما وصل كده لاطراف الاصابع كده بتاعتي بدا يحصل في الدم دي اوكسجينيشن جامد. ليه؟ خليك بس معانا. لكن الدم بتاعنا يا دكتور مش بيمشي بسرعه معينه، الدم اللي بيخرج من الغاره يجري يروح لحد البريفرال تيشو يرمي الاكسجين يرجع بسرعه ياخد اكسجين تاني، يبقى لازم الدم يمشي بسرعه طبيعيه عشان يجري يرمي الاكسجين ويروح يجيب اكسجين غيره وهكذا. في حالات بقى يا اولاد اسمها لونج سيركيوليشن تايم. يعني ايه لونج سيركوليشن تايم؟ ما رايك في الهارت فيلير مثلا كمثال سهل؟ الهارت فيلير ده تلاقي الدم خارج من الهارت فيري سلو ماشي وراها خالص، البامب بقى ايه؟ البامب عطلانه، فتلاقي الدم خارج من القلب على مهله على مهله، والدم ماشي على مهله قوي، فالدم لما بيمشي على مهله في البريفرال سيركوليشن تقوم التيشوز تنهبه. يعني ايه يحصل؟ اكسسيف اوكسجين اكستراكشن من الهيموجلوبين. امال ايه يا ولاد؟ الدم ماشي بالراحه، فطول ما الدم ماشي بالراحه التيشوز بقى شايفه الدم ماشي بالراحه تقعد تاخد منه اوكسجين هاد هاد، فتلاقي الدم عقبال ما يوصل لاطراف الاصابع عقبال ما يصل الدم الى البريفرال او الى الاكستريميتيز يكون اتنهب منه كل الاوكسجين ويصبح البلاد في التيبول سيلندرز عند النيل دي اوكسجينيت خالص، ويبقى هنا المشكله على المستوى البريفرال. فانا هديك مثال بلدي. المثال يقول لك ايه؟ لما نبقى مثلا هنفترض ان احنا في مجاعه، هنفترض بعدين انت بقى جيت كده بعد مثلا نقول كده 30 سنه من النهارده، وده متوقع الحقيقه يحصل، يعني هتلاقي في وقت الاوقات الناس معاها فلوس بس مفيش اكل يشتروه، فاهم ازاي؟ بعدين حاجات مهمه هبص نفسك انت بقى ايه؟ انت عندك انت كده قول 50 سنه، انت عندك عيال بقى هتروح انت نازل بقى في حتت معينه عشان تجيب اكل، لا الاكل مش موجود في كل حته، فتيجي انت راجع بقى بالاكل للبيت، فانت معدي شارع مليان ناس جعانين وانت شايف انك المفروض تمشي بسرعه ولا بالراحه؟ صح؟ لو مشيت وبط هيحصل ايه؟ هتتنهب الاكل منك، وبعد ما توصل بيتك يكون الاكل خلص. هو ده نفس الكونسيبت بتاعنا، احنا لو السيركوليشن ماشيه بطيئه يبقى انت بتدي تشانس ان التيشوز تعمل اكسسيف اوكسجين اكستراكشن من الهيموجلوبين، وعقبال بقى نروح الدم كده بالاكستريمز خالص يكون الدم فلس الاكسجين تماما. طب سؤال بقى ايه اللي يعمل لونج سيركيليشن تايم؟ ايه اللي يخلي الدم يعني يتلجع كده في البريد راس اللوكر كاربون؟ الحالات اللي هو في مثلا ناس يا اولاد اللي بيبقوا شوكت برضه احيانا. في برضه حاجه مهمه الناس اللي هم عندهم بريفرال فازو كونستريكشن، خلي بالك ان الفازو كونستريكشن في البريفرال ارتريولز والحاجات دي بتخلي سرعه الدم بيبقى رهيب. يعني خلي بالك ان الدم هنا اوعى تاخد الكونسبت ان الفازو كونستريكشن يسرع الدم، لا لا، الفازو كونستريكشن بريفرال سيركيليشن او سمول سيركيليشن او المايكرو سيركيليشن بيعمل نون اكستنكشن. ده دي على كلام انت لما تيجي تمسك مثلا تلجة او لما تيجي تصحى صبح الساعة 6 الصبح في الشتاء بتلاقي اطرافك عاملة ازاي؟ زرقاء. ليه؟ في بازو هنا كونستريكشن، فالدم بيجي في المنطقة دي بيحصله ستاجنيشن. ستاجنيشن بيحصله اكسسيف اوكسجين اكستراكشن. الدم عامل زي العربيات بالظبط، انا بشبهه كده. انت لو سايق عربية والشارع واسع قوي تلاقي العربية الواحدة بتجري، لو الشارع ضيق قوي وفاضي هتلاقي ماشي ببطء لوحدك، هو الدم نظامه كده. فالدم دايما بيقول ايه؟ عندما يحدث بريفرال فازو دايلاتيشن يحدث هايبر دايناميك سيركيليشن، وهشرح لك الكلام ده جدا جدا عشان بس انت ايه؟ ما تفكرش بالطريقه الثانيه، الطريقه العكسيه خطر. بالعكس بقى لما البلاد بريس بقى يوسع الدنيا بقهوه فالدم يقعد، مش كده بالظبط. بالعكس بريفرال فازو دايلاتيشن بص اقول ايه بريفرال، لو انت فاهم يعني ايه بريفرال ريزيستنس دي بس تبدا يعني عارفين يعني فانا اشرحها. فعموما يبقى البريفرال فازو كونستريكشن. طب ايه رايك بقى في حاجه؟ بص عندي كده لو انا مسكت صباعي ده رحت قافل عليه كده قفلت عليه كده جامد في حاجه هتلاقي صباعي ده ايه ضفري هيزرق. انا عملت ايه؟ فينس ستجنيشن. طب ما دي برضه ريفرنس سينوس. دي نوع ليه؟ لان الدم ماشي بالكابيلرز المفروض هيلف يلف يعني ايه؟ يرجع للفينيولز. انا قفلت عليه فعملت له ستجنيشن عن طريق الفينس اوبستراكشن. يبقى الفينس اوبستراكشن اعمل حاجه يعمل زنقان. نوعه ايه يا كابتن؟ ريفرنس سينوس. خدنا كلمه المره اللي فاتت طبعها لي لو سمحت. اسمها سيانو اكتراس. الله يا عم نصر. طبعا انتوا ناس ما كتبوهاش. عادي. سيانو اكتراس. عندنا امتحان يوم ايه سيانو اكتراس؟ كده هقولها لك بسرعه كده مره ثانيه. عدى سنة في النظر في حاجة من أول السنة كده وصلوا انت هتبهري امتحانات كل شوية امتحان في الحتة الفلانية، ده مش اكسكيوز ليك انك انت تغيب من الدرس. لا مثلا هجيب بقى الحصه دي مش هحضرها وبسمعها بعدين مش مشكله واتصرف اصل عندي ما ينفعش الميديسي ما ينفعش كده. دي اول حاجه تتعرف ولا بد ان تعلم ان انا قعدت ليله الامتحان في البيت ثاني يوم الصبح بتلاقي المواضيع مختلفه عن اللي حصل في اليوم اللي قبله. انا قاعد في البيت هظبط مش هظبط حاجه. خليني ابص ايه؟ ماشي دافع معايا. كل ما تيجي جيت تجيب سوري تتريجي قدامي. ركز معايا. لما تفوت حاجات هتشوف بقى بيحصل مصايب بعد كده. ميجور ما تتلمش. لازم نقطه يبقى حضورك الدرس هو الشيء الرئيسي. وبعد كده تبقى تفكر شو هتعمل ايه؟ لانك انت لو سمعتني كويس انت هتبقى لوحدك كويس. انا بس بفهمك عشان تبقى عارف. ايه السيانو اكتراس؟ رسمنا رسمة بتعني ريكاست تريجيرش. فانت تابع رسمة تاني ريكاست تريجيرش في ارتجاع من الرايت فنتركل للرايت إيتريم. الارتجاع من الرايت فنتركل للرايت إيتريم يخلي الرايت إيتريم بريشر هاي. طب الرايت إيتريم مين اللي يصب فيه؟ اولا انفيلو في نكافة. الانفيلو في نكافة دكتور هيتسرق يوم ده يعمل كونجيشن على الليفر فعل شخص. السوبيرو في نكافة هيتسرق. طب السوبيرو في نكافة ده اللي هو بيدريد في الهيبونات كلها هيحصل لنا ايه هنا؟ السوبيرو في نكافة هيجي يصب الرايت إيتريم اللي هو ضغطه هنا عالي بسبب الكاست فيجيرش طبعا هيحصل لي فينس استجنيشن في الفيس. تلاقي وشي كله في فينس استجنيشن نتيجة هاي رايت إيتريال بريشر. فنعمل سيانوزيس. نوعها ايه سيانوزيس دي؟ ريفرال سيانوزيس. اوعى تقول سنترال سيانوزيس. يجي بقى الاستاذ يقول له ها ودي بقى انهي بقى نوع من السيانوزيس يقول له سنترال. معناها انك انت يعني مش فاهم ده انت بطيخه ايه رايك في البوليسايسيميا؟ البوليسايسيميا بيتقدم غليظ بيعمل ايه يا اولاد؟ هاي بلد فيسكوستي سندروم. يعني تلاقي الدم ماشي ببطء شديد ده برضه هيخلي الهيموجلوبين يتنهب برضه في البريفرال تيشو وتلاقي برضه اطرافه برضه هنا تبقي فيها شويه بريفرال سايكوسيس. طيب في حته كده اسمها مش مهمه دلوقتي بس خد الاسم كده زي ما هو اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها ديفرنشال سايكوسيس. يعني ايه ديفرنشال سايكوسيس؟ الديفرنشال سايكوسيس هتاخدوها ان شاء الله في موضوع اسمه بيتا تاكتس ارتريوسيس بي اي اي. البي دي اي اللي هو بيتا تاكتس ارتريوسيس لما ندرسه هتلاقي ساعات السينوزيس دي لما البيتا تاكتس ارتريوسيس بيحصل لها بتبقى يعني سام تايمز ريفرسد هنشوف هنشرحها ازاي. هتلاقي النص التحتاني بتاع المريض زرق والنص الفوقاني نورمال. فانت بس اعرفها كده ولا بيه في ديفرنشال سينوزيس النص التحتاني اللي هو خالص سينوزيس افر هاف نورمال ده بيحصل معاه ريفرسد بي دي اي واسكت على كده تابع المواضيع خلاص. انا خد طب انا كده فهمت شويه يعني ايه سنترال سينوزيس يعني ايه بريفرال سينوزيس. طب الفرق بينهم ازاي بقى؟ احنا قلنا البريفرال عشان الاطراف دي بايه؟ سالكه انما البنج مش هيسالك السنترال كله ازرق كله عراقي. طب هنا سؤال اقول لماذا البريفرال سينوزيس ما كانش في البنك؟ طب الاول بس نرجع تاني هو ايه اللي عمل البريفرال سينوزيس اساسا؟ حصل استجنيشن للبلاط باسكو مستريكشن للبلاط كان ماجي واحد اتعرض للبرد كان مش عارف حصل له باسكو مستريكشن بريفرال مصبغ طن. لا تظهر السيروس الطن من الاسباب الاتيه. لما قلبت الصفحه هتلاقي في اخر السيروس في مجموعه اسئله ده منهم ونرجع تاني لماذا لا تظهر السيروس في البريفرال سيروس الطن؟ هتقولوا لان الطن بيري باسكولار. دي اللي هي مكتوبه بس هقول لك انا كمان سببين تانيين. البلاد فيسلز of the tongue unable ما بتقدرش تعمل vasoconstriction ما عندهاش القدرة ان هي تعمل proper vasoconstriction. لذلك كانوا دايما يقولوا لنا حتى في الاناتومي او في الهيستولوجي مش فاكر كانوا يقولوا لنا لذلك يا ولاد الطعم لما بيتقطع اولادنا واحد بيرسموه عبد لسانه والايه لما اقطع عليه وبيستنى جامد انت الطن بري باسكو البلاد فيسل بتاعته كده عارف يعني ما بتعرفش تعمل مش باظ سباستك كده زي الناس. وحاجه ثالثه أنه ابن البرج لا يتعرض للبرد. معليش برضه طب تيجي نعمل تجربة خمسة سائل هات تلجة حتة تلجة وحطها في ايديك تلاقي ايدك اتسرقت انت عم تحمل خلاص المستكشف حط بقى التلجة في بقك زي ما انت عايز طلع لسانك بره لسانك عمره ما يسرق ليه؟ ليه ماسكة مش هيحصله مصدر كونستريكشن سبحان الله يبقى الطنج لو زرق يبقى المشكلة مركزية دي حاجة مركزية هتكون من خلاص الأكسجين أصلا ما فيش في الدم دي مقاط لكن البري فارم لا يقطع الطنج من البري فارم يبقى نرجع بقى للجدول البري فارم سيروس بالنسبة للإكستريميتيز ما كانش في الطنج سنترال تبان في كله طب السنترال سينوس ده بيبان في الطنج فين؟ هيقول لك فين؟ يقول له بقول له طلع لسانك لبره. الاول لا قبل ما اقلب هبص على الديب اوف ذا تانج والبريفرنس. يعني تيجي تبص على الدورز اوف ذا تانج الاول دورز اوف ذا تانج ثم اندر سيرفس اوف ذا تانج. هيقول لك تبص على الدورز فين؟ يقول له هبص على الدورز الناحية تقريبا على الديب اوف ذا تانج والبريفرنس كده. الحته دي يبان فيها السرقان كويس. يقول لك طب لو عايز تقلب لسانه هتبص على ايه؟ طب تقلب الطنج تلاقي في لينجوال فين صح؟ اللينجوال فين يقول لك ان هو لونه ازرق ومحاط بتيشو احمر وتشعر انت ان في كونتراست كده. يعني انت بتيجي تطلع لسانك وتقلبه وتبص في المرايه تتفرج عليه الزرقان بتيشو حوالين منه ماله بتيشو الرقين بتيشو اللي حوالين منه هيبقى لا لو في سنترال سينوزيس تجد ان اللينجوال فينز والبتيشو المحيط بيه كده كله شبه بعضه فانا اقدر اقول ان في سنترال سينوزيس بس خلي بالك ان السينوزيس بتبقى اللون مش ازرق فعلا يعني لون احمر مش كده لون احمر اهو لون ازرق هل السينوس يعني لون ازرق كده مظبوط انت بقى بتنتظر اللون ده فما تلاقوهوش عمر العين ما يبقى لون ازرق كده لون بجد يعني لا بيبقى لون الطن بتكلم على لون الطن اللون الطمي مش هيبقى ازرق عارف اللون اللي هو تخيل انا لو خلطت اللون الاحمر اللون الازرق دي لون السيروس عارف نوع اللون السيروس اللي بيكون اللي هو ايه عارف اللون اللي هو الفايلوت الغامق ايه اللون ده يعني انا اقدر اقول زي كده يعني الدم خارج من القلب نورمال لما راح الاكستريميتيز اتنهى كمان ادي اوكسجين، فهو ده ما هيتنهي برضه الاكسجين هيتنهي في الاكستريميتيز. لكن السنترال سينوزيس استجيب للاكسجين ثيرابي اذا كان السبب لانج ديزيز بس. ايه لان احنا كل الحته دي ان شاء الله كارديولوجي او تشيست، انه امراض القلب لو في مرض في القلب عامل، لو في مرض في القلب عامل خلط ميكس ما بين الارتيريا والفينس بلاد، طالما القلب بيخلط الارتيريا بالفينس بلاد خلاص مهما تدي اوكسجين برضه ما فيش فايده، الدم الفينس بيختلط بالارتيريا يظل المريض ساينوز، يبقى اللي عنده فالو مهما تدي له اوكسجين برضه هيفضل ساينوز. لكن لو عندي مثلا نيمونيا، يقول لك عنده نيمونيا وجاله هايبوكسيا والراجل زرق وبعد حطيناه على الاكسجين والفنتليتور بقى كويس. يعني ده دايما كده، الا انه كل حاجه ما فيها اكسبشن. يعني مش هتيجي تشوف مثلا هاجي اقول لك ده في امراض في الرئه خلي بالك منها، لما العيان بيوصل لها حتى لو اديت له اكسجين لن يستجيب ابدا مش هتحسن. بس احنا عندنا فكره عن السيروم. برضو في حتة اسمها كيميكال سيروسيس، حاجة كده يعني شرعي، طب شرعي دي يعني عنده هو الشرعي التوكسيكولوجي توكم اللي هو اللي بياخدوا سلفا سلفونا مايت بيجيلهم سلفا هيموجلوبين، واللي بياخدوا نايترايت بيجيلهم ميت هيموجلوبين. لانك انت لما بتيجي تدي المريض اللي بيديله ايه؟ العيان المريض بيديله نايتريت سابلينجوال نايتريت، تيجي الطالب يقول لك ايه؟ سابلينجوال نايترايت. بص يقول له ايه؟ يقول له سابلينجوال نايترايت. وحشه قوي لما انت بتقوله بيبقى اساسي زي الزفت عشان كده. ولما بيتكلم الدكتور ما بيتكلمش نو كومنت. ايوه طيب وعايز السؤال اللي بعديه برضه محتار كلمه اوسع هو الراجل ما بيعترضش حتى اشهر انك انت صبرت الدنيا كلها. انت مش حلو خدت نمره غريبه خالص. في واحد بقى يصلح يا ابني ما يتراي مين بوكسينج معلم. هنا سؤال مهم. احنا قلنا ليه البريفرنس سينوس ما كانش الطب؟ عشان الطب فاسكولار. خلاص لو قال لك وايه كمان؟ كمل الباقي. خلاص؟ تيجي يقول لك ايه السؤال بقى اللي هو العكسي. طب امتى البريفرنس سينوسس تبان في الطب؟ تقول له في حاله واحده. ما كانش مكتوبه بالكلمه، شوفها كده. سوبيريور فينا كيفن كونستراكشن. ليه حبيبي خليك معايا؟ لو انا السوبيرو فينا كيفا بتاعي اتقفل، السوبيرو فينا كيفا اتقفل، هيحصل لي فينا ستجنيشن في كل الهيدونيك، بس فينا ستجنيشن كده رهيبه. فبالتالي الطنج نفسه نو واي لازم هيزرق، وهيبقى الزرقان ده نتيجه فينا كونستراكشن، يبقى دي هنعتبرها بريفرال. طب سؤال برضه كده اهدى شويه. احنا قلنا البيتا بتاعتس ارتريوزس بتبقى السينوزس في الابر بارت ولا لور بارت بالظبط؟ لور بارت. هتعرف ان شاء الله ان الديفرنشال سينوزس دي تعتبر نوع من السنترال سينوزس. يعني هنجلس بعد كده هي سنترال. بيجي يقول لك امتى السنترال سينوزس ما كانش في الطن؟ تقول له اللي هو ريفيرسد بيتا تاكتس ارتريوزس. ما هو ليه دكتور؟ لان الريفرس كيتا داكس اوتريوزس بتبقى ايه في اللور بارت اوف ذا بودي، فمش ممكن هتيجي تطمن. يعني البي دي ايه بيعمل سنترال سينوزس في اللور بارت اوف ذا بودي، ليه اسمها ديفرنشال سينوزس؟ بيبقى عمرها ما هتبان فين؟ في الطمن. بس يعني تقريبا الكلام عن الكومبليكشن. في ناس بقى بيقدر الامتحان بتاعه كله كومبليكشن في علمك، يعني الراجل ساعده راح قال الجنرال انسيميشن مش عارف ايه كذا كذا، نو جون اسمه قالور نو سينوس، راح الراجل بدا يساله بقى، فبدا هو ايه ساله شويه في القالور شويه في السينوسس شويه في الشونتس، تلاقي القعده خلصت على كده. عايز اقول جملة جميلة، عايز اقول جملة جميلة برضو، هتلاقي مكتوب في الصفحة اللي قبليه في السينوزيس كل مين، لا تتقابل السينوزيس والبالور اوف انيميا في آن واحد. تاني، لا يتقابل السينوزيس والبالور بتاع الانيميا في آن واحد. يعني ايه مش فاهم؟ تقصد ايه بقى؟ نحسبها بالورقه والقلم. انا راجل انيميك دلوقتي، اعتبر نفسي انيميك، الهيموجلوبين عندي مثلا 9. طيب هايبوكسيا شديدة، فمفروض المرض ده يعمل لي ايه؟ سينوزيس. طب انا محتاج كام جرام هيموجلوبين عشان السينوزيس تحصل؟ محتاج اتليست 5 جرام. طب انا عندي اصلا كام جرام؟ ده انا انيميك يا عم، ده انا 9 جرام هما اللي حلتي، عايز ناخد منهم كمان 5-6 جرام ويبقوا ريديوز هيموجلوبين ما فيهمش اوكسجين عشان يبان عليها السينوزيس، خدهم هيبقى لي كام جرام؟ 3 جرام. يبقى انا كده ميت، انا كده انسان ميت مش موجود. يبقى هو عايز يقول ايه؟ ان دي حاجه انكومباتبل، يعني هو يقول لك ايه؟ نادرا او لا يحدث التقاء ما بين السينوزيس والبالور الناتج عن الانيميا ابدا، لانه اذا كان المريض انيميك فكان معناه نقص الهيموجلوبين، اذا كان الهيموجلوبين 9 جرام. طيب وبعدين انا اصبت بمرض مفروض يعمل لي سينوز، عشان المرض ده يعمل لي سينوزيس يبقى مطلوب ان المرض ده يعمل له 5-6 جرام اتليست ريديوس دي هيموجلوبين. طب هيجيب 5 جرام ريديوس دي هيموجلوبين من 9 اللي عندي، هيبقى لي 4 جرام، يبقى انا انسان تقريبا مش على وش الدنيا. فلذلك يكون ما يتقابلوش، صعب ان هو يتقابل، مش كده ولا ايه؟ طيب في برضه حاجه كده، سؤال جميل قوي، هل امراض الكبد تعمل سنترال سينوزيس في يوم ما؟ انا عايزك تقول هذا الهم نطلبه لما نبقى نوصل. عايز اقول سيرين ليبر سيل فيليا ماي ليد تو سنترال سينوزيس. ليه؟ هتقوله كده وسنترال ليه؟ هتقوله ديو تو اوبننج اوف انترابلمونري شانتس، ديو تو اوبننج اوف انترابلمونري شانتس. يعني ايه؟ ناخد بقى ليبر سيلفيليا، يبقى الليبر هو ليبر سيلفيليا، سيبير ليبر سيلفيليا، ليه ليه تو سنترا سينوزيس due to opening of intracardiomonary shunts. والقصة دي اسمها كيف قوسين؟ اكتب اسمها قوسين هيباتو بالقوسين دي اسمها يعني هيباتو بالمونري صندوم. يعني هنا معناها ان الليبر ديزيز اثر على الرئة زي ما نشوف الليبر ديزيز سيؤثر على الكلى ونسميه هيباتو رينال كان ده اسمه هيباتو بالمونري صندوم. يجي الراجل من الذين يقعد يسألك هو عندنا هيباتيك يعني هو ممكن يجي له سيروسس مثلا طبعا سيروسس مالها من الليبر لا تقيل على الارض زي ما احنا تعالوا بينا بقى نشوف هايت من بعد كده فيري هايت سايتس الترمومات مفروض تحط في الكحول 20 دقيقة الكحول يبقى 70% ولازم تعمل كده ما بين تو بيشنتس. يعني مثلا فرضنا ان انا قيس حرارة لواحد النهارده بالترمومتر اللي عندي لازم ان انا عشان اقيس واحد تاني بنفس الترمومتر لازم يبقى عندي كحول 70% لازم الترمومتر يتحط فيه على الاقل 20 دقيقة. طبعا ولات بقى في يعني في شركات بتبتدي بقى تنزل او نزل بالفعل خلاص حاجات ديسبوزال استعملوا مره وتقريبا او استعملوا تدي من العيان وخد بقى خد معايا طيب اول سؤال تتساله ما هي النورمال ديبريشن؟ خلي بالك هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ 36 وكام؟ وكام؟ 36 و8 بلس و ماينس 4.4 مش ممكن الكلام ده. قول لي عند درجة حرارة كام تبقى أنت في بريش؟ فتقول له الصبح غير بالليل. ففي مكتوبة الصبح لازم الحرارة تبقى أكتر من 37 و2 الليل يبقى أكتر من 37.7. طبعا واضح إن إحنا عندنا إيه؟ سيركيديان ريزم. إحنا حرارتنا الصبح أقل من بالليل. وكلنا حرارتنا بالليل أكتر من الصبح بنص نمرة. خلي بالك إن هذه المعلومة البسيطة يؤسفنا. الكثير من الأطباء لا يعلمها. هيا يا دكتور بولي بولي تكريتشر كان هيتخبط قوله مش مهم انت قول ان المريض ده فيبرش فوق كام حراره هيلغص بص واسال دكتور يمارس المهنه منذ 20 عام اكيد بيغلط في الحته دي عشان تبقى عارف انت مستغرب هتشوف بلاوي سودا لو انت تعرف واحد صاحبك او قريبك طبيب قول له هو الحراره تبقى عاليه بعد ليه يقول لك رقم كده فيه لا يمت للعلم بسرعة مش هتصدق انت خلي بالك في جلد مهم بص في عين هيجي يقول لك ايه يا دكتور في جلد بقى العيان يا دكتور انا عندي سخونية بقالي 6 شهور بقالي 7 اشهر ولفيت على دكاترة كتير يا دكتور فانا بقول له الحرارة بتبقى كام فقلت حرارتي دايما 37.7 شرط 37.6 شرط خلي بالك ان في ناس بيبقى دقيق قوي بيخاف على نفسه قوي دايما يعمل تحاليل دايما يجي لك التحاليل ويقرفك بقى شويه هنشوف نوعيات كتير جدا هو دماغه تعبان خايف عمال ازاي فهو بيقيس حرارته كتير الناس حرارته كذا مرة وضعت سيادته إن حرارته بالليل تصل إلى 37.7 فراح للدكتور الدكتور مش مذاكر فبالتالي قال له أنت فعلا كده عندك لو جريد فيفر وقعد يعمل انفستيجيشن لا حصر لها ويجي يقول لك يا دكتور وبقالنا 6 شهور بنعمل انفستيجيشن وحتى الآن الإيديولوجي أوف فيفر أنون. ما رأيك في هذا السيتويشن؟ هذه مشكلة قوية في المجتمع مين؟ طبعا إحنا النهاردة داخلين على الإنفلونزا مش كده؟ إيه البرامتر بتاعي؟ حرارة. ما هي النورمال بودي تمبريتشر؟ اللي هو هيقيس الحرارة نفسه أو هيشوف في ابنه أو أخوه مش هيقيس له حرارة عند رقم كام أقول إن هو فيبرش. محدش بيقول. مش تتنقل له تضعف التلفزيون؟ صح؟ أنا أقول يطلعوهم لما ذهبوا. بعد كده بقى في سؤال اسمه تايفو فيبر. تايفو فيبر حاجة اسمها سستيند فيبر. يعني ايه سستيند فيبر؟ يعني حرارة مستمرة. السيارة كريم شراب ايه مش يبنى مش يبنى عبير يفوت الكلام مهم ولا انت عارف حاجة الكلام ينسك اللي انا بقول ده ينسك انت شخصيا عايز تبقى عبيط يقول عليك عبيط العبيط اهو العبيط اهو العبيط اهو بص ما تعرفش يصدق يعني ايه بيقول كده عندك بص بيحلف والله ما بيعرف يصدق بص بيحلف اكيد عملت معاه موقف ولا مش هيك بص ما عملت معاه وحش في المنظر فخلي بالك بقى ايه؟ سستيند فيبر يعني ديلي فلكتويشن اوف بودي تمبريتشر لا يتجاوز درجه واحده، بص يا دكتور اعلم على كلمه ديلي فلكتويشن يعني ايه؟ يعني حرارتي الصبح 39 بالليل 39.5 هنا نص نمره ديلي سستيند فريش طيب في فيبر ثاني اسمه ريميتنت فيبر هتلاقي الديلي فلكتويشن يزيد عن درجه كام بقى ولكن البودي تمبريتشر لا تصل الى النورمال بيز لاين كام التمبريتشر لا تصل الى النورمال بيز لاين طيب. يعني ايه مش فاهم يعني انا حرارة الصبح يا حبيبي 38 بالليل 39.5 بص الديلي فلكتويشن زايد اهو بس انا لا اصل الى ليه؟ نورمال تمبريتشر طب الانترميتنت فيبر بتبقى عامله ازاي؟ بتلاقي بص بقى دكتور المريض في لحظه من لحظات النهار يصل البودي تمبريتشر نورمال يعني انا ممكن حرارتي لك يا دكتور ده بالليل الحراره 40 بس عندك انت اثناء النهار تيجي تقيس الحراره 37 حراره اذا كانت الانترميتنت فيبر دي اكسجريتد يعني اكسجريتد بص لما حرارته ساعات تبقى 41 وتنزل تبقى 37 دي بيسموها عندك عالم على كلمه هيكتك فيبر يبقى ايه هيكتك فيبر دي حراره انترميتنت شديده تصل الى درجات عليا جدا بتنزل الى النورمال بودي تمبريتشر مش عايز اقول لك ساعات بتنزل الى السب نورمال كده يعني تنزل تبقى 36 مش عارف ايه كلمه على فكره سب نورمال غير الهايبوثيرمي انا بعرف يعني الهيكتيك فيبر دي شاور عليها معناها انه هناك نقص في السوير هناك ساتوراتيف في خراج في حته بس لاحظ طب ممكن تقول لي التقسيمة سستين وريميتل وانترميتل دي بص يا دكتور الثلاثة دول ديلي فلكتويشن بيتكلموا على مستوى اليوم الواحد أمال الحرارة اللي اسمها بريودك أو سايكلينج أو ريلاكسينج أو دي اللي هي بقى اللي هي مودت بقى مودت يعني راجل يقعد بالأسبوع سخن واسبوع مش سخن يومين ثلاثة سخن ويومين ثلاثة مش سخن زي ايه بقى عندك الملاريا والانفكشن بورن ديبيوزز والبروسيلوزز والفاميليا ديترينين فيفر طبعا السؤال ده يعني لو حد موجود هنا السنة دي في طب الازهر بس انا مش متذكر بنات ولا بنين ريتم تتكلم عن انواع الفيفر عايز الوان وتديله اكزامبل لكل واحد ايه الكلام ده بقى يروح جاي تاني فين؟ في النظري يجي مثلا في شابتر كذا فيبر فيبر يعني كذا والحراره تمبريتشر كذا والنورمال كذا وانواع تاني عشان عارفينه الحته دي يا جماعه مهمه يجي بقى بعد الحته دي في حاجه مكتوبه في المربع الدكتور اللي هي او بعد المربع اسباب الهايبوثيرميا تحفظها واسباب الهايبرثايرمس تحفظها هايبوثيرميا يعني الحراره اقل من 35 ريكتر صح أسبابها إيه بقى؟ من سيدي مكومة الأديسون الهايبوغلاسيميا. طبعاً تجي تقول إيه؟ هو أنا لازم أحفظ الحاجة دي؟ لا، بص أنا عايز أجيب المرحلة اللي أنت فيها. المرحلة اللي أنت فيها دي ممكن أهم حاجة إنك أنت تبقى عندك فكرة إزاي تكتب شيئات. زي ما قلت لكم بعض النماذج، عندك بعض يعني معلومات عن السيمبتومز اللي إحنا ذكرناها قبل كده. الحاجة الثانية عايزة تبقى عارف في الجنرال انسيمينيشن ولوكال انسيمينيشن، شيست هارت ابدومين. انا الكلام ده هعمله لكم وبشكل ان شاء الله سريع، يعني قريبا احنا هنخلص الكلام ده وبقينا ماشيين شويه مع بعض. اللي انا عايز اقوله بقى هنا في الحته دي، هتلاقي فيه انيوميريشن دايخه في الجنرال شيت وكانه ما انا يهمني يعني ايه هايبوثيرميا كذا. طب مين بيعمل كده يا ابني؟ والله يا دكتور انك سيديما كوما وهايبوبيلاسيا خلاص، مش لازم اقول لصدقين حاجه. طب يعني ايه هايبر بايركس؟ يعني حراره بقى يا دكتور 41 سيلز، ارقام وحشه افريقيه. طيب مين يعملها؟ فاكرين زمان لما خدنا في الفارما الفينوسايزنز وقالوا لنا دي اسمها نيوروليتكس، وقالوا لنا ان الفينوسايزن دي ساعات تعمل فيفر وسموها نيوروليبتك سندروم. تعرف المعلومه دي نيوروليبتك سندروم؟ الكلمه دي جايه جامد، هتلاقيها جايه في النظر. هي دي كانت موجوده في الام سي كيو السنه دي بتاع البكالوريوس. نيوروليبتك سندروم احد اسباب الهايبر بايركسي، صح؟ ايه كمان يعمل هايبر بايركسي؟ هالوسين. الهالوسين في ناس يتبنك بالهالوسين، يجيله حاجه اسمها مالجنانت هايبرسين، دي فيتا اللي بتنول. وفي بقى الستيتس ابليبتيكس، عارفين الابليبسي لما انا يجيلي تشنجات كثيره كده يا اولاد، ده بيعمل هيت جين، هيت جين يجيلي برضه هايبر سيرمين، السايروتوكسيك كرايسيس، الهيت ستروك وهكذا. لكن في الاخر انفكشن، ممكن انفكشن بس لازم تقول لي الكلام السبيسيفيك ده. خلي بالك. طيب في بقى حته مكتوبه في المربع بيقول لك ايه؟ حاجه اسمها فاكتيشيس فيفر. يعني ايه؟ يعني فيفر مصطنعه. الفيفر المصطنعه ليها طريقتين، الطريقه الشهيره انك انت تشرب هوت فلويدز كتير قبل قياس الحراره. يعني اديك مثال براكتيكال. طبعا المثال ده اكيد الراجل ده عمل الحركه دي محدش بيقدر يعمل حاجات تكتيشيس الا ان حد يبقى فاهمها له. ليه ما واحد مريض عملها؟ او ليه ما واحد مريض في قريبه دكتور فالدكتور قال له اعمل كذا؟ فهو العيان دلوقتي شغال فين؟ شغال في شركه من الشركات او بنك وشركات بقى ربما جامدة، فبيدوا بقى مرتبات بالالاف الافات كده. فطبعا الشغل يبقى عامل ازاي بقى؟ محكوم. فانا جيت انا الموظف ده او الراجل ده هو مش عايز يروح شغل النهارده لسبب معين، مش مهم ايه السبب ده. فالمهم قال والله ايه، انا بقى اقول لهم ان انا تعبان وان انا سخن وحاجات زي كده، انا تعبان وعندي سخونيه مش قادر انزل. خلاص هما ده نظام الشركه كده بالتليفون، تبلغ بالتليفون. يبقى هو ما يسكتوش، مش بنهزر، ما احنا عندنا طبيب الشركه هيجي لك لحد البيت عشان يطمن عليه. مش لازم صاحب تعبان وسخن او واخد مراته وعيال رقم على عيني السخنه. لا اولا عشان يزنقك في البيت. طب هو هيستنى الدكتور وانزل تحديد، هو عايز يشفع عليك. فانت بقى جاهز. ايه الشكوى؟ انا سخن. هو بقى كلف نفسه وجاي البطانيه وانا حاسس ان انا سخن او اضمه، حاسس ان انا بردان مرات ان الجو حار. الكلام كل الحاجات احنا عارفينها. لان هو انا دخلت في قلبك هو. يعني قعدت بتجي تقول اه ظهري، وانا دخلت في ظهرك يا بابا. ما دخلتش في ظهرك. طبعا راح نتصل بالدكتور على الموبايل، قال يا دكتور انت انت فين دلوقتي؟ ما في موبايلات بقى والعنوان وبتاع. انا قدامي خلاص تيجي ساعه يبتدي بقى يخلي مراته بقى تعمل له ايه، كوبايتين ثلاث كوبايات شاي، شاي سخن مولع يقعد يشرب بقى بالشاي. بص بقى بيشرب ايه، كان ايه بقى المايه اللي بص يحاول تو هولد البوت فلويدز فور لونج تايم في الماوس، يعني يشرب الشاي كده بوبه كده وايه يبلعش. في ناس تعمل ايه كمان، بيبلعه ما يبلعوش يقعد يتمطط بيه يعني يبلع والبوق اللي باعه واللي باعه لحد ما الراجل يجي بقى، الراجل هيجي خبط على الباب، دي خطه عاملين خطه عليا وانا بقى الدكتور رايح بقى، انا عارف اللي هو بيعمل ايه، من غير ما اروح فاهم هو بيعمل ايه، بس احنا يعني احنا جدعان برضه مش هنطلع عليه. فالمهم طبعا الراجل هيخبط على الباب، مش هروح انا ناطط عليه على طول، لا طبعا هتنايل هتريسي في ريسبشن اخبار الدكتور جاي بقى يشتغل شويه كلفت بقى وبتاع وعرق من البطانية من الحرارية. فروح داخل الدكتور يا راجل تعبان ظهر فات حاطط ترمومتر كده حرارة 40. طب انا اسالك سؤال ذكاء، عايز واد ذكي يخلصني من السؤال ده، ايه الحركة اللي انا اعملها في فيسه على طول؟ في عيال بص ريكت على طول الشرطة الحمراء، يروح واخد معاها مقطوعين فعلا من الحرارة دي حركات العساكر في الجيش في بتخش ما في بتخش الجيش بتخش في اي حته جيش العيال كلها ايه تفتح الشنط بتاعتهم حلاوه محنيه وشنطه حمرا عشان كل ما يزيد يروح ضارب له الحلاوه والشنطه يسخن على دكتور وبتاع كل دي تكتيش يا سبيكر يبقى انت يعني بس عندك سؤال بقى مهم يطرح نفسه الهايبوثيرميا شاور عليها ان المريض بيموت من فينتريكولار فايبريليشن يعني المريض اللي هو عنده هايبوثيرميا هيموت منين؟ من فينتريكولار فايبريليشن طب قول يا دكتور هو هي الفينتريكولار فايبريليشن دي او الهايبوثيرميا دي الهايبوثيرميا شخصها ازاي؟ الحراره اقل من 35 ليه؟ عارف يعني ممكن واحد تبقى درجه حرارته كام؟ ممكن واحد تبقى درجه حرارته مثلا 30 وعايش في واحد حرارته مثلا 28 يعني سبحان الله بعد كده هيموت بقى بس السؤال اعرف ازاي حرارته يعني واحد حرارته 30 او 32 هجيبها ازاي؟ هقيسها بايه؟ بقى تقولي بالترمومتر يعني الترمومتر تقول الترمومتر يا ايه؟ لا هو الترمومتر ده انت جراديويتد من كام لكام؟ ده بيبدا من 35 ده انت تجيب زي 32 فتقول لي ايه؟ هناك سبيشال ثرمومتر عشان يبقى انت جبت ايه؟ فاهم يقول لك بص يقول لك الواد ده شاطر وناصح ناصح بعد كده أول كلمة عن البلاد بريشر صغيرة. البلاد بريشر أنت تعتبر الإنسان إن هو هايبر تنس، أنت تعتبره إزاي؟ قال لك والله لو الضغط فوق ال 100 يعني 140 أو أكثر سيستوليك وديستوليك عندك اسمه خالي 90 أو أكثر يبقى أكثر أو يساوي 90 لا بريشر لا لا لا الوورد ديفينيشن ديفينيشن بتاعها اكثر او يساوي 90 اكثر او يساوي 140 ايه مش فاهم انا يعني انت يا دكتور اخرنا ان انا لازم ضغطي الفوقاني اقل من 140 والتحتاني اقل من 90 لو انت 140 90 انا هعتبرك هاي مقياس خلاص دي ولازم الضغط بقى يتقاس بمرتين متتاليتين ويبقى المريض اندر فيزيكال وانتر ريسكو كيميكاليا في بقى نوع من الهايبرتنشن اسمه سيستوليك هايبرتنشن خلات الوقت يعني ايه سيستوليك هايبرتنشن بص مكتوب ايه بين قوسين عندك اقراها ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن بس يابا ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن يعني ايه بقى اقراها عندك يعني الراجل ضغطه السيستولي 140 او اكتر بس الدايستوليك بريشر بيلو 90 ادي مثال واحد ضغطه 150 على 80 واحد ضغطه 150 على 80 لو انت جيت قلت لي هذا المريض هايبر تنسيف وانا جيت قريت الفايل لقيت ضغطه 150 80 وانت شغال معايا بقول لك ايه؟ يا عبيط في الحاله دي ما تقوليش ان هو هايبر تنسيف تقول المريض عنده ايزوليتد سيستوليك هايبر تنسيف خلي بالك من المعنى ده خلي بالك بتفرق قوي الكلمه دي لان دي حالات خاصه جدا هنشوف السيستوليك بلاد بريشر يا اولاد يتوقف على مين؟ على الكارديك او بوت الكارديك او بوت قول لي يساوي كام في كام؟ روح قول في حط ايه؟ طب قول لي بقى يلا سؤال فيسيولوجي اهو السيستوليك بلاد بريشر يعتمد على الهارت ريت اكتر ولا ستروك فوليوم اكتر؟ تكتب مين لي ستروك فوليوم خلي بالك يا واد يعني انا الهارت ريت بتاعي لو زاد بس ممكن الضغط ما يعلاش السيستولي، لازم ستروك فول بوليس. طيب ستروك فول هو كميه الدم اللي خارجه من الليفت فنتركل بارتيكولاري بير بيت، مش كده ولا ايه؟ كميه الدم اللي بتخرج من الليفت فنتركل سيستولي. ابدا الستوليك بريشر بيعتمد على بريفرال ريزيستنس والبلاد فيسكوستي. الكلام ده بتاع الاعداديه تيجي عم الحق نشوف causes of systolic hypertension. اول سبب رئيسي اثيروسكلوروزس. اقول ايه يا دكتور؟ انت بص تخيل الليفت فنتركل بيعمل سيستول، الدم هيروح فين؟ الاورطه والميد فيسل. المفروض الاورطه والميد فيسل يعملوا كده، يعني يبقوا كومبلاينت هنا الاورطه والميد فيسل، نون كومبلاينت ايه؟ سنيا خلاص بقت ريشيو فيسلز. طبعا دي قصه مشهوره سبب اثيروسكلروسيس. السبب الثاني ساروتوكسكلوزيس، جنبها ديو تو هاي كارديك او بوت. ساروتوكسكلوز عنده يعمل حاجة هاي كارديك او بوت، والكارديك او بوت لو زاد بيرفع السيستولي. في اورتك ريجيرش هندرسه لوحده. في حاجه اسمها كومبليت هارت بلوك هندرسها، بس اعرف برضه فكره الكومبليت هارت بلوك. انت عارف يا دكتور اللي عنده كومبليت هارت بلوك ده الهارت ريت بتاعه كام؟ ده بتاع 40. فانت تيجي تقول طب ما 40 ده قليل قوي. لا استنى بص ده بيحصل ايه؟ عايز اقول لك قاعده كده تبقى عارفها. الهارت ريت يؤثر دايما على الدايستوليك تايم. بمعنى لو تاكي كارديا شورتن دايستوليك تايم، لما البريمي كارديا بتبرلون دايستوليك تايم. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. والدايستوليك تايم هو التايم اوف فيلينج. التايم اوف فيلينج يبقى النهارده عندي تاكي كارديا، الطايم اوف ذا ستول هيقل، يبقى الفيلنج هيقل وهيقل وهيقل. يبقى اللي عنده برادي كارديا زي ده طبقه 40، يبقى التايم اوف ذا ستول رونج تايم. يبقى في اكسسيف فيلنج للفنتركل، هذا يؤدي الى زياده الستروك فوليوم، فده يرفع لي السيستوليك بلاد بريشر. بس نكتب بشرط، نكتب بشرط ان يكون المايوكارديا ستيت جود. يعني ايه؟ مش فاهم يا دكتور. ايه رايك لما انا بقى عندي هارت بلوك، هنا عندي هارت بلوك والبالس ريت 40، طب كده برادي كارديا ستوليك تايم هيزيد الفيلينج اوف ذا هارت هيزيد. بس السؤال الستروك فوليوم يزيد امتى بقى؟ انك لقيتها الميوكارديا حديد، صح ولا لا؟ فلا تدهش ان ده بيعمل كل بقى الحاجات اللي تيجي. بص ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن تحدث في حالات الاسكلروزز، كومبليت هارت بلوك، اورت كريجيرش، سيرفوكسوس، اورز ار اورز ار اورنسي. فبنسي لي عجله يعني ازاي بالمنظومه. عشان تتعالج اكتر ناس بقول لك بامانه يا دكتور عشان تاخد بالك من روحك. بص اللي يفوت حصص ما تعملش كده تاني، هتنضرب. الميديسن مفهوم. عندي اطفال يا دكتور، الاطفال بيبقى ليك بس انا بقعد اجي لك عادي قبل امتحان الاطفال باسبوع بقول يا جماعه الناس اللي عندهم اطفال ممكن يتغير الايام قبلها باسبوع فقط. جيت عشان تضيع حصص ميديسين وتدعي انك انت هتصلح الموضوع بمعرفتك، وان انا هسمع ريترو جريد. لا الكلام ده ما بيحصلش دول. وقع في ناس كتير قبل كده. فاهم؟ اي واحد يجي كده اهو يجي يقول لي يعني ساعه الامتحان يجي يخش عليا كده انا ببقى عارف هو كويس ولا لا. اقول له انت كنت دايما معاك قدامي نو واي لازم تحل كويس من غير ما اعرف التذكره ولا لا، لانك انت احسن يعني قاعد مركز معايا عارف يا اخويا. فور دايستوليك. الدايستوليك هايبرتنشن بقى اكتب عليه اكتب عليه ايه؟ اكتب عليه هذا هو ارتفاع ضغط الدم فعلا. يعني هذا هو الهايبرتنشن اللي بيقول عليه. يبقى انا عامل حل لما اجي اقول لك فلان هايبرتنسيف يبقى هو ضمنيا دايستوليك هايبرتنشن. لكن اللي عنده سيستوليك هايبرتنشن ما ينفعش تقول لي عليه ده هايبرتنشن وتست ده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. طب اكتبوا طبعا في قاعده شهيره اكتبها لي لو سمحت على الدايستوليك هايبرتنشن. بص القاعده بتقول لك ايه؟ ان يعني بالعقل يا دكتور الدايستوليك هايبرتنشن لازم يبقى معاه كونكوميتنت رايز في السيستوليك بلاد بريشر. يعني هو انت لما يعني باباك ولا مامتك لو هايبرتنسيف يعمل حاجه عنده ايه؟ ده دايستوليك هايبرتنشن. لو هايبرتنشن اللي احنا بنتكلم عنه اليوم بتلاقي الدايستوليك بريشر هاي والسيستوليك بريشر هاي برضه، صح ولا لا؟ فما تجيش بقى تقول لي بقى الكلام اللي يزعل اصل بابا يا دكتور هايبرتنسيف يعني هو سيستوليك ودايستوليك هايبرتنشن. طب ايه اللي بتقول ده؟ ابويا هايبرتنسيف وتخلص فهم بالمعنى انه دايستوليك وان الدايستوليك عالي والسيستوليك عالي. لكن لو كان هو ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن تقولي ابويا عنده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. اللفظ لما بيطلع منك يبان انك انت راجل محترم. اصل هو عنده سيستوليك ودايستوليك هايبرتنشن. اصل محترم. طيب اول حاجه للدايستوليك هايبرتنشن انك انت تعرف الكوز والبرايمري والبرايمري هو اسمه الاسينشال هايبرتنشن اللي هو بيجي في سن 35 ل 55. اقل من 35 سنه واكثر من 55 سنه بيشككني في السكن. طبعا السكن اللي هو زي رينال والاندوكراينال البرايمري هو الاسينشال في فاميلي هيستوري وكلام كده. يعني يبقى هنا في سؤال يطرح نفسه. بص السؤال بيسالوه ازاي؟ اكتب يا سيدي مريض عنده 25 سنه وهايبرتنسيف هاو كان يو مانج؟ ده سؤال اورا بريتد وجين الازرق. وبص بقى الطلبه بقى يعملوا حاجات فتلاقي الراجل بص يقعد يتشال ويتكبت مع الكرسي يقول له ايه يا ابني يا حبيبي بقول لك واحد عنده 25 سنه يعني هدى التانيين او اكبر شويه ضغطه عالي بتعمل ايه؟ فبص يقول له ايه؟ بص يا دكتور العبيط يقول له ايه؟ هنديله بقى دكتور يحكي في بقى دي تبلوكه ويديله ايه؟ ما انت تقول له الاجابه تقول له ايه؟ It is mostly a case of secondary hypertension. We must search for a cause. يابا it is a case of secondary hypertension search for the cause. ده راجل يقول لك ايوه ريحت قلبي يا ابني ايه عيل قلبك بوظ الدنيا خالص بس كده. يقول لك وما هي الاسباب؟ طبعا الاسباب دي بتبعت ولا تحصى. هتبدا تقول رينال نقط انتجرينال نقط سيبها بقى خلاص كده احنا فتحنا الموضوع. وبعدين ما نتنيل نشوف هنجيب انهي دوله. خلي بالك يا دكتور. طيب ارقام بقى الهايبرتنشن الله يعينك على هذه الارقام المكتوبه. انت بقى طالب يبقى وظيفتك انك تحفظ الارقام محفوظه. ليه؟ عشان هتمتحن. التقسيمه القديمه اعرفها مايل مودريت سيفير. مايل مودريت سيفير. بص على الدايستوليك كفايه. دايستوليك المايل بكام؟ من 90 ل 104 موديل 105 ل 114 سيفير فوق الايه؟ 115. دي التقسيمه العاديه. في تقسيمه بقى اللي هي اللي ريسنت شويه هتلاقيها نظام بقى ايه؟ تسعات. يعني انت بص كده اكتب على التقسيمه الثانيه ريسنت اكتب ايه؟ لاحظ رقم التسعه. ففي بص معمول ايه يا دكتور؟ معمول ستيج 1 2 3 4 ستيج 1 اللي هي شايف ضغط الجمع. بص على الدايستوليك، بص على الدايستوليك كام؟ من 90 ل 99 مش كده؟ ستيج 1 2 من 100 ل 109 3 من 110 ل 100 وكام؟ بص الارقام ساعات في السيستوليك برضو هتيجي واخد لك من 140 مش عارف 100 وكام؟ كام؟ 59 160 ليه او هكذا. فهي فيها تسعات، بس في بعض كتب تكتب كده ان في بعض كتب لغت ستيج 4 قال 1 2 3 خلاص. مايك مودرن سيفير ولا بلاش كلمه فيري سيفير. لحسن يطلعوا بعد كده يقول لك ايه؟ ستيج 5 فيري فيري سيفير. فالنظام بقى ايه؟ طب هما بيحبوا اني تقسيمه ثانيه اللي تحت. كان ده كله فيه تقسيم تاني يا باشا، تحب اني فيهم اللي فوق ولا اللي تحت؟ طب بعد كده يعني ايه هايبوتنشن؟ هايبوتنشن يعني الضغط قوي. السيستوليك بريشر اقل من 100، خلي بالك احسن، دي فيري كومن بروبلم. عارف انت والله العيان اللي بيجي ضغط واطي بيطلع عيني على طول، بس الضغط واطي لازم اساله وتدور على الاسباب الاتيه. هل في استينوتيك ليجن في الهرم؟ تدور ده خبر ده الواد ضغط واطي عيني وطلع عنده اورك سينوسس، لازم تسمعه. هل الواد ده بياخد نايتريت؟ بياخد فازودايليترز؟ بياخد دايوريتكس؟ تفضل تدور عليه. بلوزلي اديسون دائما المساله الشهيره اللي بتيجي هنا في الامتحانات اللي فيها هاي بوتنشن اديسون، فلما نكتب اديسون على شمالنا على الله شايفكم تعبتوا ايه كده؟ احنا بنتكلم كلام سهل جدا. ايه بوركو يا ايها الرجال اصحوا تطلع بره بتبقى ايه؟ بتبقى فلوسه بره، بتبقى فصيح. مرض حد ابراهيم. فبقول انتوا عارفين ليه ادانا دايما من حد ابراهيم؟ عارف يا دكتور؟ اقول لك بس تسير ابراهيم بس انتوا ما تسمعوش كلام انا دايما نبدا عليه. قلت لك انت رايح مش نايم كويس. تيجي على البلاد تروح بعد ما تروح الامتحان وتخرج من الامتحان طبعا خارج كالعاده من الامتحان لابس الخازوق طبعا اتغدى وتروح تنام وتقوم بالليل بقى تقعد تبص ورا الاسئله يا لهوي في كلام ممكن اقول طب ما قلتوش ليه؟ انت دماغك ما كانتش حاضره يا دكتور مش حاضر انت رايح وبتعمل ايه؟ مش نايم كويس والنفس بالستريس وقله النوم البطن مقلوبه مش قادر تتقبل اي اكل يعني ديهايدريتد مفيش كالوريز كالوريز مفيش فلويدز مفيش نوم مفيش وعايز مخك يكون حاضر وتطلع السنه كلها في 3 اورز على البيبر نيفر يا دكتور نيفر وبالذات بتاع الجسم لازم تنام قبل امتحان البطنه على اقل جسم ده سيداس ومعنيتك يا واد ده راس That's my neighbor. ياخدها قرص عين بالنزول عشان تبقى الشريط هي عارفه روحها بقى انا عاهز هذا السلاح انا تحت وضعي انا النهارده كذا او شغال فليرز فليرز فليرز مفيش انا كده تعبان اروح اقعد قرص يسندني لحد ما اروح بيتي لان انا النهارده احنا بنشوف الكلام ده يا جماعه في اي حته في الشارع في اي مكان ما الواحده سوري لو يعني حد منكم ما الكلام ده بشوف لما معلش ده يعني سوري ما تزعليش لو اغمى عليكي هنا او في مكان هنا معلش انت في وسط اخواتي هيشيلوكي ويظبطوكي تمام لكن في الشارع زي الحقيقي يعني بهدله اول حاجه هتحصل حتى الكليه تتسرق ده اللي هو اضعف شيء ممكن يحصل انا ما اعرفش نفسي هذا الموقف طيب البنت بقى لا مفيش فايده انا تعبانه مضغوطه مش نافع هتضطر اديها دواء تمشي عليه باستمرار قرص صباحا وقرص مساء اسمه اكتب يا عم اكتب عشان تشتغل يا رب انا بعد شويه ايه اوسعه على المستوصفات امال ايه وجيب لي الاجره هنا مش انت هتقدر تجيب لي الاجره هنا وانا بديك حاجه تمشي بيها نفسك وايه اللي بقى بيشغل المرايه في الاول اقدر على طول اسمين اتش ما هعلمك الصرعه كده وخلاص اسمين اتش ايه هو الاسمين ده اسمين ده اوت ستيم اوف لايف بيعمل صوت ووتر ريتنشن اسمين ده قرص صباحا قرص مساء هي البنت ما بتمشي عليه رجلك وتقول يا دكتور ده ولا بس ولا بص اشرب ميه خد الاسمين اتش وظبطي نفسك وخلي الميدودرين معاك في الشنطه. الكلام ده بتبقى البريكوشن دي على اشدها في شهر 6 او 7 او 8 او 9 يعني 10 شويه مثلا يعني الجو الحار هي في الشتاء تبقى كويسه يعني لما في الشتاء تبقى كويسه. لازم تفهم هذا الامر. طيب بالنسبه لي جهاز الضغط بقى شكله ايه؟ خلاص انا عارفه خالص يرسل بتاع الكف كف اهي كف يعني يرسل تعرفين القماشه اللي بنلفها على دراع المريض قماشه اللي بنلفها على دراع المريض القماشه دي مش هي الكف يا دكتور لا الكف اللي هي اللي جوه اللي انا مجمعها كده دي الكف الكف دي بتبقى رابر كده جوه انا اكيد حسيتها طولها مكتوب عندك طولها 25 سم يعني 2 اعضاها 12 او 14 سم اسمع الكف لازم تلفها اباف الكيوبيد الفرصه ب3 سم خلي بالك الكف ممنوع تبقى لوس كف طب ايه رايك لو الكف لوس يعني انت لفتها لفه لوس قوي عارف ايه هيحصل ايه لا هيديك فولز هاي ريدنج ليه بقى نحسبها مع بعض دلوقتي انا لما بلف الكف مظبوط على الريك الارضي لو انت ضغطك السيستوليك 140 يبقى الكف بريشر لما يوصل 140 هيقفل البريك الارضي لان الكف مظبوط فانت حاطط الكف لوس وانت ضغطك 140 يبقى الكف بريشر محتاج انه يعلى ل 160 عشان يقفل البريك الارضي عندك اللي هو ضغط 140 يبقى انت فهمتها لوس يبقى هنا ايه؟ فولز هاي ريدنج طب ايه رايك في الست اللي هي بيبقى دراعها تخين قوي وبعدين تيجي انت تلف الكف فتلاقي الكف مش عارفه تلف على دراعك كويس وتقعد انت بقى ترفص خلاص بقى عايز تقيس وخلاص هنا الكف مش لف على الدراع مظبوط يبقى الكف مش لف على البريك يا الارضي مظبوط برضه هتديك فولز هاي ريتنج لان الكف كون ان هي مش لف على الدراع مظبوط يبقى مش هتلف على البريك يا الارضي مظبوط يبقى انت محتاج مور بريشر فوق من فين هذا البريكيال ارتري. فتلاقي انت البريكيال ارتري اكشوال البريشر فيه 140 الكاف بريشر عشان يقفله في الحاله دي عايز كاف بريشر 160. خلاص دي نقطه مهمه قوي، لازم الكاف طالع مظبوط. دي طبعا حته مهمه، لازم يكون معاك كاف مخصوصه بشده. ده كان على الطبيب اللي فاتح عياده، لازم يكون معاه كاف مخصوصه للاطفال وكاف لارج سايز. لو لقيت الدراع كامل في دراعات ما بيلفش عليها حاجه خالص، يبقى انت لازم تجيب لها الكاف مقسمه، تجيب له الكاف مقسمه. اصلكم دي مهمه قوي. حتى انت بص اهو، انت روح اللي هو الراجل اللي بيبيع الحاجات دي اللي هو صوت الكليه، لان صوت الكليه في كام حاجه كده فاطميه ومش عارفين ايه، كله بس عايز الكاف بتاع الاطفال وعايز الكاف لارج سايز. ايوه دي ب 10 دي ب 10 كل ما معاك الحاجات اللي جهاز الضغط ده انت معاك كل الكلام فوق دي وتركب دي فوق دي عادي جدا، بس انت استعمل استاندر خلاص يعني. بس انا بقول لك طيب لازم الدراع يبقى سبورت، ولازم الكف يبقى على مستوى الغاره. يعني ما ينفعش ان الدراع يبقى لفوق كده والكف يبقى فوق والغاره تحت، لا لازم انا عشان كده المريض يبقى نايم على صفه زي انت شايف. طيب الخواطير تبقى ميديال ولا لاترال؟ ليه الاجابه؟ عشان تقول له ايه؟ تقول له عشان يكون البريكيال ارتري في منتصف الكف. خلي بالك هو هنا انا بخلي الخواطير ميديال ليه؟ عشان البريكيال ارتري يبقى في نص الكف، يبقى الكف لف عليه مصدر تبقى في شكل يوم الديجري اوف كومبريشن تبقى مظبوط. لاحظ كده سيادتك الرسمة اللي مرسومة كده، في حاجة كده غريبة ولا في حاجة غريبة؟ تمام الخراطيم الخراطيم اللي فوق الخراطيم اللي فوق. على فكره هو ده ريسنتلي الموست كوريكت. ليه؟ افهم بس انت لما تخلي الخراطيم ميديال والتحت ايه المشكله؟ انت بتحط سماعه في حته فتبدا والعيان مجرد يتحرك او انت تتحرك او ترفع الضغط تلاقي الخراطيم عماله تتحرك، فتقعد تعمل صوت في ودنك تفتكرها الكروكتوف ساوندز. يبقى دي الطريقه الموست كوريكت. اكتب بقى هنا اهو، اكتب اهو في مصر ما زلنا مصرين ان الخراطيم الى نسيج. اكتب كده عشان كان بيضرك يا ماما. وده اللي حصل في مره، في وقت مره صار ما سمعش التنبيه، قلنا يا جماعه ده انا اقول لكم ليه وجايب الصوره دي متعامله، دي كلها كتب اجنبيه ما كان فيش شاشه تيجي تفتح تقول ايه ده؟ دلوقتي بس في الغالبية في بلاد كثيرة وبلادنا برضو لا مش مهم الموضوع ده قوي، اللي عمل كده على ما هو يعني بيداح زي بعد الزوم خد الخراطيم راح جاي وراجل عمل القصة وقاس الضغط قدامي الراجل بالصدفة، فالراجل اللي قال لي قيس الضغط بهذه الطريقة بالصدفة وهو ما كانش بقى سواء واخد باله. فوالد طبعا قالوا يا ابني اللي انت عامله اللي بيه في المنتخب بعض رجل، فطبعا الدكتور اعتبره ايه؟ هو مش فاهم حاجه خالص. فطبعا الواد الدكتور ده مسح بيه الارض وبهدله، بس رجله رجليه جه بعد كده بيحكي القصه لبعض الناس ده يعني. طبعا قال له خلي بالك ان الكلام ده هو اللي صح فعلا. الدكتور دلوقتي لو دخلت على النت ولقيت اي تكست بوك هذه الصوره محطوطه والغرض منها كذا، يعني خلاص اعرف صح. اه بس احنا ما زلنا نعمل الخرابيط اللي اسمها. والله حد جاب السيره شفت الصوره انا ما باش ما باش. كان في طريقه خلاص قربت اخلص اهو. كان في طريقه اسمها بلباترو نيزو وبص بلباترو نيزو. انت البنك اللي حطها في السجن وترفع الضغط اول ما الضغط يطلع لفوق ويروح الريديال بالز بترفع كمان شويه ثم تكمل ريليز. اول ما الضغط يرجع في الايه هو ده ايه السيستولي بلاد بريشر اللي عارفينه. هذه الطريقه هي وظيفتها الرئيسيه تو افويد السايلنت جاب او الهاب يعني. طب نشوف المستندات دي بعد كده هرسم لك سايلنت جاب ونروح بيوتنا عشان ناكل ناكل ونصحى. مش كده؟ يقول لك يلا هي يلا بينا ناكل عشان ننام يلا بينا ننام عشان ناكل. مش كده برضه ولا ايه؟ يبقى قال رانس ياكل. ياكل ينزل بص دول يقول لك ايه بص؟ يقول لك ارفع البريشر اباف سيستولي. يعني ايه اباف سيستولي؟ اباف سيستولي بريشر اللي انت جبته من بالباتوري. انا جبت من بالباتوري سيستولي بريشر 160 يبقى انا لازم ارفع الكاف بريشر فوق 160 يعني 180 مثلا. ثم ديفليت جراديو. اول صوت كروت اوف ساوند هسمعه هو السيستولي بلاد بريشر. طب انت السيستولي بلاد بريشر نعرفه حينما يختفي الكروت اوف ساوند تماما. مظبوط هذا الكلام ولا في اي اعتراض على هذا الكلام؟ اي مشكله؟ لا بيختفي تماما. يبقى السؤال اللي انت عاوزه بقى هنقول نهاية الحتة دي على شمالنا in case of persistent chronotope sound اكتب KS capital in case of persistent chronotope sound. زي حالات ايه؟ ايه الحالات؟ يعني في ناس نتيجة تستنوا الضغط يا دكتور تلاقي الكروتوكوف ساوند عنده شغال على طول يخرب عقلك ايه ده؟ ده هايبر in case of hyperdynamic circulation especially في مرض مشهور اسمه aortic regurg. هنقول كلام بالتفصيل ان شاء الله بعد يبقى واذا لم تختفي الكورتكوسا في الهايبر دايناميك سيركوليشن زي الاورتيك ريجيرج زي حالات الانيميا زي حالات السايروتوكسيكوز اقول دي هايبر دايناميك سيركوليشن تحسب الدياستوليك بريشر على ايه؟ قال لك على المفلن. مفلن يعني ان هي قلت الصوت اللي هو الديكريز الانتنسيتي اللي هو عصب المفلن اوف كروتوكس. مفلن يعني قلت الصوت الانتنسيتي. مش انتوا بتسمعوا الكروتوكس ازاي؟ اسمعوا كده اهو مش كده؟ مرة واحدة بتعمل ازاي؟ او جاي مكسورة كده او ما تتكسر وتقل هي دي ايه؟ الدايستوري اللي هو اول ما ايه؟ ما ايه؟ مرة واحدة. على فكرة زمان اقول لك بقى معلومة غريبة جدا اسمع بقى معلومة غريبة زمان خالص قالوا لنا قياس الضغط الدايستوري بريشر على الديس ابيرنس اوف كروتوكوكس بعد رجعوا قال لا ريسنتلي يا ولاد الدايستوليك بريشر على المفلنج اوف كروتوكوكس بعد راحوا راجعين في كلامهم تاني ودلوقتي سبتوا على انه الدايستوليك بريشر على الديس ابييرنس اوف كروتوكوكس. ولذلك في فئه من الدكاتره بس فئه قليله هيقول لك مفلنج اوف كروتوكوكس تقول له لا انت ما خدتش بالك بقى من الموضوع ده اتغير ورجع واتغير رجع ديسابيرنس. لو هي ما حصلهاش ديسابيرنس يبقى انا هحسبها على ايه؟ على المفلن. زي حالات مين؟ اورتيك ريجيرج واكتب الضغط البعيد ده. ايه رايك في الضغط بتاع الراجل ده؟ بص ضغطه كام؟ 160 على 50 على 0. هتلاقي في بعض البروبلم لما تيجي تفتح كتب اجنبيه يكتبوا فيه كيكو ناس كده عيال يقعدوا يفتحوا كتب اجنبيه مش عارف ايه 160 على 50 على 0 بص يعني ايه ده؟ يعني سيستوليك 160 وديستول 50 بس انا حسبتها على اساس المطلق لان البروتوكول ساوند مستمره حتى زيرو. هذا هو المعنى. جميل. طيب ارسم لك بقى ساين بكام وتروح يا عم نام وتكلف وتنبسط يا عم. ماشي يا منبسط يا اخويا. هذه الفترة انت مطلوب منك تبقى عارف هيستوري كويس زي ما اديت لك اكزامبل وتبقى عارف السيمبتومز معنيها ايه لو تقدر تقرا شويه سيمبتومز دي قبل ما انا اقول لك تفاصيلها. واي نوت. وبعدين تبتدي تتفاهم الجنرال اكزامينيشن اللي احنا شغالين فيه ده وتعرف لو اكزامينيشن هارد قبل من الجسم. لازم الكلام ده تعرفه في اقرب فرصه. انا هبتدي انا اسرع قوي في الحكايه ان شاء الله. انت برضه شويه عليك كده عشان تتلاقى بعد كده بتاع كام بوس نفسك انت ايه خلاص انا بقيت كويس انا فاهم وبقيت ستابلايز. بس انت لسه في مرحله انعدام الوزن زي ما بيقولوا. فمعلش ادي السايلنت لاب يا عم الحاج. ايوه ارسم دي وتلاقي عنده فترة كده هو ما بين السيستوليك بريشر والديستوليك بريشر ما فيهاش بروتوكول ساوند. انا لو وقعت فيها هبتدي اغلى، يبقى انا ايه اقلل نفسي اعرف الاكتوال سيستوليك بريشر بايه بالبلبلوي. طلع 200 يبقى لما اجي اعمل اوسكالتوري لازم تو انفليت طب بريشر اباظ 200 مش كده؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.